أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بعدما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من حد الشرب بدأ الكلام في حد القذف، يعني وجه تقديم حد الشرب هو أنه يعني الدليل عليه قائم أكثر، أما حد القذف فمظنون كما علمنا في شرحنا لحد الشرب. حد القذف، كلمة القذف يعني الرمي، قذف كذا، قذف فلانا أي رماه، قذفه بحجر بعصا بغيره، وصار استخدام لفظ القذف في الحد خاصة أي في الشتم والرمي بالزنا، فهو تعريفه الشرعي الرمي بالزنا، الرمي بالزنا. فإن رماه بغير الزنا كأن قال له أي كلمة أخرى، قال له يا حمار، قال له يا بغل، قال أي من هذه لا يتعلق بها الحد وإن تعلق بها التعذير. فهنا حد القذف نعلم منحصر في الرمي بالزنا لا بغيره، وهو حد من حدود الله سبحانه وتعالى ثابت بالقرآن الكريم، والذين يرمون المحصنات إلى آخر الآية، ثم ذكر حدهم فاجلدوهم 80 جلدة. طيب، حد القذف يتحقق إذا ما رمى أحد آخر رجلا أو امرأة بالزنا ولم يأتي على ذلك بأربعة شهداء كما نصت الآية، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوا. يبقى الشرط أن يكون الرمي بالزنا وأن لا يتمكن من الإتيان بأربعة شهداء على زنا هذا المقذوف. هذه شروط في القذف نفسه، قذف بالزنا، الشهداء. أما ما يتعلق بالمقذوف فله شروط. المقذوف لا بد أن يكون عاقلا، لا بد أن يكون مسلما حرا عاقلا عفيفا عن فعل الزنا. طيب، فلو أنه قذف غير مسلم فإنه لا يقام عليه الحد لأنه ليس بمحصن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أشرك بالله فليس بمحصن. طيب، أن يكون عاقلا فكذلك لا يحد أن يكون المقذوف حرا، إذا قذف عبدا كذلك الأمر لا يحد فيه عاقلا لأن المجنون لا فعله لا يعد كذلك، بالغا الصغير لا يتصور منه الزنا، عفيفا عن فعل الزنا، وهذا شرط الإحصان، ولذلك شرط الإحصان في القذف غير الإحصان في حد الزنا. حد الزاني المحصن هو من هو متزوج يحد بالرجم، أما غير المحصن أي غير المتزوج. أما الإحصان في حد القذف هو أن يكون المقذوف عفيفا عن فعل الزنا. طيب، القذف بالزنا كذلك الأمر أن ينفي نسبه عن أبيه مثلا، لو قال له لست لأبيك كذلك يكون هذا قذفا، إذ أنه اتهمه بأنه ابن زنا، فيتحقق في ذلك أيضا الحد. فمن نسب غيره كان قاذفا إياه فإنه يحد. طيب، هناك كلمات أو عبارات قد يقصد بها نفي النسب وقد يقصد بها غير ذلك، مثل من قال لواحد في حالة الغضب لست لأبيك، هذا يحد لأنه يقصد به نفي النسب. لكن إذا قاله في حالة الرضا فعل معه شيء فأراد قاله أنت لست لأبيك، يعني غير متخلق بأخلاق أبيك، فلا يكون فلا يكون قذفا في هذه الحالة. طيب، أيضا من الكلمات أيضا من نسب آخر إلى جده، يعني هو لو نسب إنسانا معروفا النسب، كل ذلك سيأتي معنا، لو نفى نسب إنسان نسب، لو أنه نسب إنسانا معلوم النسب إلى غير أبيه يحد، قال له أنت ابن فلان أو أنت لفلان وهذا ليس بأبيه الثابت نسبه من يحد. طيب، لكن لو قال له أنت ابن فلان وفلان هذا جده لا يحد، لأن الإنسان ينسب إلى إلى جده، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإبراهيم كان جده. وكذلك إذا نسبه إلى خاله أو عمه فكل ذلك لا يكون به مرتكبا حدا من الحدود. طيب، الشرط في الإقامة الحد، حد القذف، هو يثبت بالشهود أو بالإقرار، ولكن لا يقام الحد إلا بطلب المقذوف، لا بد من الدعوة، فلا بد من الادعاء حتى يقام عليه الحد. فإن سكت لم يقم دعوى على قاذفه فإن القاضي لا يتبرع بنفسه ويحكم عليه بحد القذف. طيب، ما الحكم إذا قذف إنسانا ميتا؟ قال فلان هذا كان زانيا أو فلان زاني وفلان أو فلان ميت أو ميتا. قال في هذه الحالة نحن نقول لا بد من الدعوة، والمقذوف ميت. قال فالدعوة تكون لمن يقع القدح في نسبه، كل من يقع القدح في نسبه له أن يطالب يرفع الدعوة القذف، ابنه ابن ابنه بنته بنت ابنه، كل ذلك يكون له أن يرفع دعوة القذف. طيب، ما الحكم إذا كان قد قذف مسلما ولكن ابن هذا المسلم كافر؟ قالوا يجوز لابنه الكافر أن يرفع دعوة الحد القذف، لأنه أيضا وقع القدح في نسبه. طيب، كذلك إذا كان ابنه عبدا له أن يطالب بذلك. طيب، كل ذلك يعني على أساس استعرضت هذه الأمور سريعا رغم أننا سنقرأها لكي نعلم أن حد القذف لابد أن يكون بالزنا أو بنفي النسب. حد القذف له شروط متعلقة بالمقذوف، أن يكون حرا عاقلا بالغا مسلما عفيفا عن فعل الزنا، فإن تخلف شرط من هذه الشروط فلا حد قذف في هذه الحالة. أيضا لابد أن تكون هناك دعوة، فلا يقام حد القذف إلا بالدعاء المقذوف أو من يقع القدح في نسبه إن كان ميتا. هناك الألفاظ المشتبهة تكلم فيها وسيأتي الكلام فيها كثيرا. نبدأ بالقراءة. قال وإذا قذف الرجل رجلا محصنا أو امرأة محصنة بصريح الزنا، يعني بصريح الزنا زانية أو زاني، وسيأتي بعض العبارات التي تستخدم في ذلك استعرضتها بعض الكتب، كأن قال لها يا قحبة، قحبة تعني الزنا أيضا، يعني تعني يا زانية، فيقام به الحد القذف. وطالب المقذوف، يبقى هذا شرط الآية، بل شرط الأول القذف بالزنا، الشرط الثاني مطالبة المقذوف بالحد. حده الحاكم 80 صوتا إن كان حرا، تطبيقا للآية، فيجلدوهم 80 جلدة. إن كان حرا، لأنه إذا كان عبدا الرق منصف للعقوبات، فيحد 40، لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات إلى أن قال فاجلدوهم 80 جلدة. الآية والمراد الرمي بالزنا بالإجماع. وفي النص إشارة إليه، وهو اشتراط 4 من الشهود أو من الشهداء، ثم لم يأتوا 4 شهداء، إذ هو مختص بالزنا، لأن ما الواقعة التي اشترط لها الشرع 4 شهداء؟ إنها الزنا. ويشترط مطالبة المقذوف كما ذكرنا، لأن فيه حقه من حيث دفع العار، وإحصان المقذوف كما قلنا لابد أن يكون المقذوف محصنا، لما تلون من الآية قال ويفرق على أعضائه، هذه كيفية الحد، لما مر في حد الزنا أن يفرق على جميع أعضائه وتجتنب المقاتل والوجه والرأس، وقيل بل يضرب الرأس جلدتين أو جلدة، ولا يجرد من ثيابه. في حد الزنا قلنا يجرد من ثيابه، لكن هنا لا يجرد من ثيابه، لأن طبعا إلا الحشو والفرو، فإن الإنسان إذا كان لابسا حشوا أو فروا ينزع، لأن سببه غير مقطوع به، فلا يقام على الشدة بخلاف حد الزنا. حد القذف مظنون، قد يكون المقذوف فعلا قد وقع في هذا، فهو أمر مظنون، لكن الزنا أمر مقطوع إذا كان بالإقرار، وكذلك هنا إذا كان بالإقرار يكون مقطوعا، وإذا كان بالشهداء فإن الشهداء هناك 4. طيب، بخلاف حد الزنا، غير أنه ينزع الفرو والحشو، لأن ذلك يمنع إيصال الألم، وإن كان القاذف عبدا حد جلد 40 صوتا، لما كان الرق، ولأن الرق منصف. قال والإحصان، ما هو الإحصان؟ أن يكون المقذوف حرا عاقلا بالغا مسلما عفيفا عن فعل الزنا. أما الحرية فلأنه يطلق عليه اسم الإحصان، الحرية نفسها هي الإحصان، فالله تعالى قال فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر من العذاب، أي الحرائر والعقل والبلوغ، لأن العار لا يلحق بالصبي والمجنون لعدم تحقق فعل الزنا منهما، يعني عدم تحقق الفعل الذي يوجب إثما، ولكنه حقيقة يقع، المجنون يقدر على الزنا، يقع منه فعل الزنا. ما هو الزنا؟ هو إيلاج الرجل ذكره في فرج المرأة، طبعا هذا يفعله المجنون والصبي كذلك يفعله، لكن نقول لأنه لا يتحقق فعل الزنا الموجب للحد. قال والإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم من أشرك بالله فليس بمحصن، والعفة لأن غير العفيف لا يلحقه العار، يعني لو كان غير عفيف ثبت زناه قبل زنا وجلد، فإنه إذا قذف لا يقام الحد على قاذفه. طيب، قال والعفة لأن غير العفيف لا يلحقه العار، وكذا القاذف صادق فيه، إذا قال للزاني يا زاني هل هو كاذب؟ هو صادق، وكذا القاذف صادق فيه، ومن نفى نسب غيره وقال لست لأبيك فإنه يحد، يتحقق لأن نفي النسب يعني أنه قد جاء من الزنا والعياذ بالله. وهذا إذا كانت أمه حرة مسلمة، لأن القدح يقع فيها أولا ثم يلحق بالولد ثانيا، فإن كانت أمة أو كانت كافرة فليست بمحصنة، لأنه في الحقيقة خزف لأمه، لأن النسب إنما ينفى عن الزاني لا عن غيره. ومن قال لغيره في غضب لست بابن فلان لأبيه الذي يدعى له يحد، ولو قال في غير غضب لا يحد، لأن عند الغضب يراد به حقيقته سبا. يعني عند الغضب لست بابن فلان، الغضب يورث نفي النسب، كلامه الغضب يورث السب، وسبه بذلك بنفي نسبه معناه أنه أراد أن يلحقه بالزنا. فقال يراد به حقيقته سبا له، لست لأبيك أو لست بابن فلان. طيب، وفي غيره يراد به المعاتبة، يعني مشابهة أباه في أسباب المروءة، يعني إنسان يعاتب إنسانا على أمر فيقول له يا فلان أنت لست لأبيك، يعني يقصد به أنه ليس لأبيه في مكارم الأخلاق والمروءة. وفي غيره يراد به المعاتبة بنفي مشابهته أباه في أسباب المروءة، ولو قال لست بابن فلان يعني جده لم يحد، يعني لو أنه مثلا اسمه صابر ابن عبد الله ابن حسن فقال له لست بابن حسن، هل يحد؟ لا يحد، لأنه صادق، إذ أنه ابن عبد الله وليس بابن حسن. طيب، لأنه صادق في كلا، ولو نسبه إلى جده لا يحد أيضا، لأنه قد ينسب إليه مجازا، يقال الناس تقول بنو فلان وفلان، هذا قد يكون جدهم العاشر. طيب، ولو قال له يا ابن الزانية وأمه ميتة محصنة فطالب الابن بحده حد القاذف، لأنه قذف محصنة بعد موتها، إذ لو قذفها حية ثم ماتت ليس لأحد أن يطالب بإقامة الحد، لا يورث، إنما هي قذفت بعد موتها فهنا يلحق العار بالباقي. طب لو ميت حي ثم ماتت، قال لأنها من الممكن أن كانت لا تطالب بإقامة الحد على قاذفها. قال ولا يطالب بحد القذف للميت إلا من يقع القدح في نسبه بقذفه، يعني الشين والعيب، القدح يعني العيب والشين، وهو الوالد والولد، لأن العار يلتحق به لمكان الجزئية، فيكون القذف متناولا له معنى. وعند الشافعي رحمه الله يثبت حق المطالبة لكل وارث، لأن حد القذف يورث عنده، كل من يرث هذا المقذوف الميت له المطالبة بحد القذف. وعندنا ولاية المطالبة ليس بطريق الإرث، بل لما ذكرناه، ما ذكرناه هو أنه من يقع القدح في نسبه. قال ولهذا يثبت عندنا للمحروم عن الميراث بالقتل، يعني لو كان قد قتل أباه أو قتل أمه فقال له أحد الناس أنت لست منه ولذا قتلته، أو يقول له آخر أنت ابن حرام فلذا قتلتها، قالوا له حق المطالبة بحد القذف، رغم أنه عندنا محروم من الميراث، القتل من أسباب المنع من الميراث. قال ويثبت لولد البنت كما يثبت لولد الابن خلافا لمحمد، يعني عندنا يثبت لولد البنت، لماذا؟ لأن البنت يقع القدح في نسبها كالذكر تماما، خلافا لمحمد رحمه الله تعالى. قال لماذا؟ لأن ولد البنت لا ينسب إلى هذا المقذوف، ولكن ينسب إلى إيه؟ إلى أبيه، أو إلى أبي أبيه، وليس إلى أبي إيه؟ أمه. قال خلافا لمحمد، يعني في هذا، لكن نحن نقول إنه يقع القدح في نسبه والشين أيضا فيه، أو ليس في نسبه، يعير بذلك. الإنسان كما يعير بجده وجدته لأبيه، يعير بجده وجدته لأمه. قال ويثبت لولد الولد حال قيام الولد كذلك الأمر، خلافا لزفر. يعني هنا إذا وجد الولد وولد الولد، هل لولد الولد أن يطالب بحد القذف إن لم يطالب به الولد؟ قلنا نعم، لأنه كما يقع القدح والشين في الولد يقع في ولد الولد. لكن زفر قال لا يطالب الولد الولد مع وجود الولد، لأن الشين يتعلق بالولد أولا، فإنه ليس له حق المطالبة في ذلك. طيب، لكن هذا يعني كأنه والله أعلم طبق أيضا قاعدة الميراث في هذا، أن الولد لا يرث مع إيه؟ مع وجود والده. ولد الولد لا يرث مع وجود الإيه؟ الولد. لكن نحن نقول إن مبنى هذا على من يلحق الشين به، من يلحق الشين به، فكما يلحق بالولد يلحق بولد الولد. قال وإذا كان المقذوف محصنا جاز لابنه الكافر والعبد أن يطالب بالحد، ذكرناها مقدما. خلافا لزفر، وهو يقول القذف يتناوله معنا لرجوع العار إليه وليس طريقه الإرث عندنا. فالإمام زفر لما قال قال لا، ليس له أن يطالب بذلك، هو يقول القذف يتناوله معنا لرجوع العار إليه وليس طريقه الإرث، يعني لم يطبق في ذلك قواعد الميراث. طيب، قال فصار كما إذا كان متناولا له صورة ومعنى، ولنا أنه عيره بقذف محصن فيأخذه بالحد أيضا. وهذا لأن الإحصان في الذي ينسب إلى الزنا شرط ليقع تعييرا على الكمال، ثم يرجع هذا التعيير الكامل إلى ولده. يعني نحن ولذلك اشترطنا الإحصان، لماذا؟ لأن المحصن يعير بذلك، يلحقه العار إذا نسب إلى الزنا بخلاف غير المحصن. فعندما يعير بهذا التعيير الكاملا ينتقل إلى ولده، فكما هو يعير به يعير به ولده. قال ثم يرجع هذا التعيير الكامل إلى ولده، والكفر لا ينافي أهلية الاستحقاق. يعني نقول الإمام زفر الكفر لا ينافي أهلية الاستحقاق الحقوق، فإن كان ولده كافرا أو عبدا فإنه يجوز أن يطالب بحد القذف. قال بخلاف ما إذا تناول القذف نفسه، لأنه لم يوجد التعيير على الكمال لفقد الإحسان في المنسوب إلى الزنا. يعني الكلام ده، يعني هنا من عجائب المسائل، الكافر والعبد يطالب بالحد عن غيره ولا يطالب به عن إيه؟ عن نفسه، ولا يطالب به عن إيه؟ عن نفسه. فهو عن نفسه لا يطالب، لكن عن غيره يطالب، لأنه لا يلحقه التعيير لكفره ولإيه؟ ولعبوديته. أما غيره نقول إنه محصن مسلم حر، فيقع التعيير، وقع فيه التعيير ثم انتقل إليه. هذه هي المسألة. فلما قال بخلاف ما إذا تناول القذف نفسه، أي نفس القاذف، والقاذف عبد أو تناول المقذوف، آسف، بخلاف ما إذا تناول القذف نفسه، يعني نفس نفس المقذوف. يعني لو قال هو للعبد يا زاني يحد؟ لا يحد، لأن شرط إقامة الحد أن يكون المقذوف حرا. طيب، قال للكافر يا زاني لا يحد، لأن من شرط إقامة حد القذف أن يكون المقذوف مسلما. لكن قال للكافر يا ابن الزاني أو يا ابن الزانية وأمه مسلمة أو أبوه مسلم، فإن للكافر أن يطالب بحد القذف عن أبيه وعن أمه في هذه الحالة، وكذلك العبد. لعلها فهمت. قال وليس، لأنه لم يوجد التعيير على الكمال لفقد الإحسان في المنسوب إلى الزنا، وليس للعبد أن يطالب مولاه بقذف أمه الحرة. المولى قذف، قال لعبده يا ابن الزانية، قال لا يحد المولى لعبده هذا. قال الرجل لابنه يا ابن الزانية، ليس للولد أن يطالب أباه بقذف أمه هذه المسلمة. لماذا؟ لأن الأب لا يعذب بسبب ولده، لا يعقب بسبب ولده، لأنه جزء منه. والحر السيد لا أيضا يعذب ولا يعاقب بسبب ولده. قال ولهذا لا يقاد الوالد بولده. يعني عندنا لو قتل الأب ابنه هل يقتل فيه؟ لا يقتل بنص الحديث. ولا السيد بعبده، ولو كان له ابن من غيره له أن يطالب لتحقق السبب وانعدام المانع. يعني لو كان هناك ولد آخر لهذا المقذوف له أن يطالب هذا العبد بالإيه؟ هذا السيد بالحد، فإنه لن يعذب بسبب عبده ولكن يعذب بسبب آخر. ماشي؟ طيب، وكذلك في الابن من غيره، ولو كان له ابن من غير هذا الرجل كذلك الأمر، له أن يطالب بحد القذف عن هذه المرأة. يعني الرجل قال لامرأة لابنه يا ابن الزانية، لا يقام الحد بمطالبة الولد، لكن هذا الولد له أخ من أمه هذه التي وقع القذف فيها من غير هذا الرجل القاذف لولده، فإن له أن يطالب بحد القذف لأنه ليس أبا له. قال لتحقق السبب وانعدام المانع، تحقق السبب وجود القذف ووجود شرائطه وعدم المانع إذ ليس ابنا له. قال ومن قذف غيره فمات المقذوف بطل الحد كما ذكرنا. وقال الشافعي رضي الله عنه لا يبطل، ولو مات بعدما أقيم بعض الحد بطل الباقي عندنا خلافا له، بناء على أنه يورث عنده يورث، لكن عندنا قلنا لا يورث، ولا خلاف أن فيه حق الشرع وحق العبد، فإنه شرع لدفع العار عن المقذوف وهو الذي ينتفع به على الخصوص، فمن هذا الوجه حق العبد ثم فمن هذا الوجه أي حق العبد ثم إنه شرع زاجرا ومنه سمي حدا، والمقصود من شرع الزاجر إخلاء العالم عن الفساد، وهذا آية حق الشرع. يعني عندنا الحدود قلنا هي حقوق لله تعالى، ولكن لو نظرت في أي حق من الحقوق سواء كان حقا يعني ولا، ولكن قالوا حد القذف متعلق به أيضا حق الايه العبد. طب حق العبد لأنه شرع زجرا لقاذفه عن ذلك وشفاء لصدره ولغليله من أن يعاقب هذا الذي سبه بالزنا أو سب أباه أو من يقع القدح في نسبه. هذا آية حق العبد، فلما قال فإنه شرع لدفع العار عن المكذوف وهو الذي ينتفع به على الخصوص، فمن هذا الوجه حق العبد، يعني هو حق للعبد. ثم سيبين كيف هو حق للشرع. ثم إنه شرع زاجرا، زجرا للقاذف وزجرا لغيره، ومنه سمي حدا. الحد هو المنع، والمقصود من شرع الزجر أو شرع الزاجر إخلاء العالم من الفساد، يعني متعلق به حق عام. والأمور التي يتعلق بها حق العامة نعبر عنها بأنها حق الله سبحانه وتعالى. ولكن هنا حق العبد ظاهر جدا إذ هو أخص به، فقلنا لا بد من مطالبته بذلك، بخلاف حد الزنا. نحن أخذنا حد الزنا لا يجوز الاعتراض عنه ولا يجوز العفو فيه والتنازل، يعني لو أن المزنية بها قالت أنا سامحت الزاني، قالت أعطاض بكذا، ممنوع، لا يكون، لأن هذا حق خالص لله تعالى. حق القذف فيه حق العبد، فإنه في هذه الحالة لا بد من مطالبته هو. طيب، فإذا قذف حيا ثم مات قبل أن يطالب فلا يورث عنه ذلك. طيب، قال والمقصود، فقال وعندنا لا يورث ولا خلاف أن فيه حق الشرع وحق العبد، وبين ذلك، ومنه سمي حدا. والمقصود من شرع الزاجر إخلاء العالم عن الفساد، وهذا آية حق الشرع. وبكل هذا تشهد الأحكام. وإذا تعارضت الجهتان، جهة حق الشرع وحق العبد، فالشافعي مال إلى تغليب حق العبد تقديما لحق العبد باعتبار حاجته، ولذا قال يورث عنه، وغني لحق العبد باعتبار حاجته وغنى الشرع. طيب، ونحن صرنا إلى تغليب حق الشرع لأن ما للعبد من حق يتولاه مولاه، فيصير حق العبد مرعيا له، مراعى يعني ومنظور إليه. طيب، فهنا فيصير حق العبد مرعيا له، ولا كذلك عكسه، لأنه لا ولاية للعبد في استيفاء حقوق الشرع إلا نيابة. هو حقوق الشرع من الذي يستوفيها؟ أي إنسان من الناس هو الذي يستوفي حق الشرع؟ لا، هذا منوط بالأئمة، لأن الإمام نائب الشرع، لكن بقية الناس لا يتولون الحصول على حق الشرع بأنفسهم، وإلا كان لهم أن يقتلوا القاتل، له أنهم يقيموا الحدود وكذا، ولم يقل بذلك أحد. فقال إن العبد لا يتولى حق الشرع استيفاء إلا نيابة، يكون الشرع قد أنابه في ذلك. يا داود إنا جعلناك في الأرض خليفة. طيب، فيبقى هنا خليفة يعني أنا ابناك، ومثل داود كل من تولى أمور العامة أميرا أو إماما. قال لأنه لا ولاية للعبد في استماع حقوق الشرع إلا نيابة، أن يكون نائبا عن الشرع، ونائب الشرع هو الإمام. قال: وهذا هو الأصل المشهور الذي يتغلب عليه الذي يتخرج عليه الفروع المختلف فيها، منها الإرث، إذ الإرث يجري في حقوق العباد لا في حقوق الشرع. كل ما حقوق الشرع لا تورث، إنما حقوق العباد هي التي تورث، ومنها العفو، فإنه لا يصح عفو المقذوف عندنا. يعني المقذوف هنا لا يقول عفوت، في فرق بين أن لا يرفع الدعوى ولا يطالب، وبأن يقول عفوت عنه بعد رفع دعوى القذف، يعني تقدم إلى القاضي وأتى له بالشهود الذين شهدوا وشهد الشهود على ذلك، ثم قال: أنا فقط أردت أن أثبت أنه قذفني ولكني عفوت عنه. يقول له: لا، ليس لك ذلك، تعافوا الحدود بين فيما بينكم، أيما حد بلغ الإمام فلينفذ. ويصح عنده بناء أيضا على أن الإمام الشافعي قال إنه يعني غلب فيه حق العبد في هذه الحالة. قال: ومنه أنه لا يجوز الاعتياض عنه ويجري فيه التداخل، وعنده لا يجري. يعني إيه يجري فيه التداخل؟ يعني لو أنه مثلا قذف أكثر من مرة، مرة واثنين وثلاثة، حتى وهو يجلد، قال يكفي لو كان قد بقي جلدة واحدة، يقذفه الجلدة وتكون هذا لكل الحدود التي ارتكبها. وعن أبي يوسف في العفو مثل قول الشافعي رحمه الله تعالى. ومن أصحابنا من قال: إن الغالب حق العبد، وخرج الأحكام والأول أظهر، يعني أنه خرج الأحكام التي تتعلق بحد القذف على أنه حق من حقوق العباد، فيبقى في هذه الحالة يجيز العفو كما قال الشافعي وروي عن أبي يوسف. ولكن الأظهر في المذهب هو أنه لا يجوز كل ذلك، وهو الذي عليه أصحاب الإمام جميعا. قال: بخلاف ما هو حق الله تعالى، ما هو خالص حق الله لأنه لا مكذب له فيه. يعني حقوق الله عز وجل يجوز الرجوع فيها، ولذلك قلنا إذا أقر على نفسه بفعل الزنا يجوز أن يرجع عن هذا الإقرار. طيب، في حد القذف هل يجوز الرجوع؟ ولم يثبت عليه بالشهادة، ولكن ثبت بالإقرار. قال: هنا لا يصح رجوعه. لماذا؟ لأنه بإقراره صار قاذفا، والقذف لا يصح الرجوع فيه، فيبقى في هذا الحد القذف لا يصح الرجوع فيه، لأنه بالإقرار تحقق منه فعل القذف أو قول القذف. بخلاف ما هو خالص حق الله لأنه لا مكذب له فيه. هو قال أقر على نفسه أنه زنى ثم رجع عن ذلك، هل له مكذب؟ لا يكذب، لأنه خالص حق الله سبحانه وتعالى. ومن قال للعربي يا نبطي لم يحد، لأنه يراد به التشبيه في الأخلاق أو عدم الفصاحة. وإذا قال لست بعربي، يعني كلمة يا نبطي كانت سبة عند العربي قديما، لأن النبطي ليس عربي، والنبط كانوا يعني قوم يشتغلون باستنباط المياه، ليسوا عربا. طيب، هل لما قال له يا نبطي يكون قد نفى عنه النسب؟ قالوا لا، إنما هو أراد تعييره بعي لسانه لا يتكلم، لأن النبط لم يكونوا عربة فكان لسانهم ليس فصيحا في العربية، أو لأنهم كانوا معرفون بخسة الخلق، فهو وصفه إلى خساسة الخلق، وصفه بخساسة الخلق أو بعي اللسان، وذلك لا يعد قذف ولا يعد نفي نسب. ولذلك قال يراد التجبيه في الأخلاق أو عدم الفصاحة. وكذا إذا قال لست بعربي لما قل، ومن قال لرجل يا ابن ماء السماء فليس بقاذف، لأنه يراد به التشبيه في الجود والصفاء والسماحة، لأن ماء السماء لقب به لصفائه وسخائه، يعني يقول فلان هذا كماء السماء، ماء السماء يعني ينزل صافيا لا شيء فيه يعكره، فيوصف به من هو كان سمحا بسيطا جوادا كريما. طيب، لكن لو كان هناك رجل اسمه ماء السماء قاله أنت ابن ماء السماء، رجل اسمه ماء السماء، يبقى نسبه إلى غير أبيه في هذه الحالة فيقام عليه الحد. وإن نسبه إلى عمه أو خاله أو زوج أمه فليس بقاذف، لأن كل واحد من هؤلاء يسمى أبا. أما الأول في قوله تعالى نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، طب إبراهيم لا كان جدا له، وإسماعيل كان عما، وإسحاق هو الأب، فجعل العم والجد آبا. والثاني لقوله صلى الله عليه وسلم الخال أب. والثالث للتربية، يعني إذا نسبه إلى زوج أمه، حتى إن الولد الذي يربى في حجر زوج أمه ينشأ على أن يقول له يا أبي، فلا يكون قاذفا حقيقة. طب ومن قال لغيره زنأت في الجبل، أو قال لامرأة زنأت في الجبل، يعني مهموزا بالهمز، وقال عنيت صعود الجبل حدا عند أبي حنيفة، إذا قال هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. وقال محمد لا يحد، لأن المهموز منه للصعود، زنأت يعني صعدت، فاستخدم اللفظ في حقيقته عند محمد فلا يحد به. لما ولذلك هو قال قلت له زنأت بالجبل، أي صعدت الجبل، لكن أبو يوسف وشيخه أبو حنيفة قال يحد أيضا، قال لأن كلام محمد لا يحد، لأن المهموز منه للصعود حقيقة. قالت امرأة من العرب ورق إلى الخيرات زناء في الجبل، يعني صاعدا في الجبل، وذكر الجبل يقرره مرادا، ولهما أنه يستعمل في الفاحشة مهموزا، يعني صحيح حقيقته الصعود، ولكن هو أيضا يستخدم في الزنا مهموزا، فلأن من العرب من يهمز الملين كما يلين المهموزا، اللفظ المهموز يلينه، يحذف الهمزة منه. قال وحالة الغضب والسباب تعين الفاحشة، مرادا بمنزلة ما إذا قال يا زاني يا زاني أو قال زنأت، وذكر الجبل إنما يعين الصعود مرادا إذا كان مقرونا بكلمة على، إذ هو المستعمل فيه، ولو قال زنأت على الجبل قيل لا يحد لما قلنا، وقيل يحد للمعنى الذي ذكرنا. يعني هنا إذا قال له زنأت بالجبل، زنأت في الجبل، قال هنا إذا قال عنيت الصعود، قال هنا قرينة ممكن تعين مراده الصعود، وقرينة تعين مراده الزنا والعياذ بالله. قال من ذلك هو إيه؟ حالة الغضب، والسباب تعين الفاحشة، لأنها السباب والغضب يدعو إلى إلى القذف. فقال تعين الفاحشة مرادة بمنزلة إذا قال يا زانئ، ولم يضفه إلى الجبل، حالة غضب وحالة سباب. أو قال زنأت، قال له أنت زنأت، لم يقل بجبل أو غيره، كذلك يحمل على ذلك. فحالة الغضب إذا قال له زنأت أو كذا بالجبل أو غيره فإنها تعين الفاحشة. طيب، أما قال وذكر الجبل إنما يعين الصعود مرادا إذا كان مقرونا بعلى، لأن الجبل يصعد إليه، وعلى من الألفاظ التي تدل عليه أو معينة له. صعدت على الجبل، يعني إذا قال له زنأت على الجبل قال فإنه يعين أن المراد هو الصعود للفاحشة، فلا يقام عليه الحد. ولو قال زنأت على الجبل قيل لا يحد لما قلنا لاستخدام هذه اللفظة. طيب، وقيل يحد للمعنى الذي ذكرناه، وأنه إذا قالها في حالة الغضب زنأت على الجبل، يبقى هذا يعين أنه أراد به القذف. يعني المسألة هنا خلافية في هذه الحالة. طيب، ومن قال لآخر يا زاني فقال لا بل أنت، نفى عن نفسه الزنا، ثم هو استدرك وقال بل أنت، أي بل أنت الزاني، هي إثبات الحكم لما بعده، إثبات حكم ما قبلها لما بعدها. فقال له زنيت، فقال لا بل أنت، قال يا زاني قال لا بل أنت. طيب، فيبقى هنا نفى النزب الزنا عن نفسه وأضافه إليه، يعني بل أنت الزاني، قال يحدان، لأن كل واحد منهما صار قاذفا ولم يقر بالزنا، ولم يقر بالزنا، أو لم يأتي أحدهما على على ما قاله بأربعة شهداء. لأن معناه لا بل أنت زاني إذ هي كلمة عطف يستدرك بهما الغلط، فيصير الخبر المذكور في الخبر المذكور في الخبر المذكور في الأول مذكورا في الثاني، كما قلت لما قال له يا زاني فقال لا نفى، بل أنت استدراك، يعني بل أنت الزاني أثبت له أنت مبتدأ والزاني خبر، أو بل أنت زنيت. طيب، من قال لامرأته يا زانية فقالت لا بل أنت، قال حدت المرأة، بل أنت قال حدت المرأة ولا لعام، قال لها يا زانية، فقالت لا بل أنت، أي بل أنت الزاني. حدت المرأة تحد، ما الحد الذي يقع عليها؟ حد القذف، قاذفة. ولا لعان، لأنهما قاذفان، وقذفه قذف الرجل امرأته هل يوجب الحد؟ لا، إلا إذا أكذب نفسه، إلا إذا أكذب نفسه، وهنا لم يكذب نفسه. طيب، فيبقى هنا إنما قذف المرأة لزوجها يوجب الحد. نحن درسنا اللعان، درسناه في السنة الثالثة. طيب، معكم. حد يرد علي؟ حد سمعني؟ لا أحد على التليجرام؟ طيب درسنا اللعان أم لم ندرسه؟ حد قذف الرجل امرأته، ما الذي يوجبه؟ يوجب اللعان. لكن قذف المرأة للرجل يوجب الحد، يوجب الايه؟ الحد. طيب قال: فإذا قال لامرأته يا زانية فقالت لا بل أنت، حدت المرأة ولا لعانة، أي لا لعانة بينهما لأنهما قاذفان. طيب قذفه يوجب اللعان وقذفها يوجب الحد. طيب وفي البداية، طيب هنا هو لم يلاع، هو هنا المرأة تحد لأنها قذفت. طيب وهو قذف فلا لعان، لماذا لا لعان؟ لماذا لم نقل هنا اللعان؟ قال لأنه إذا كان قد ثبت ذلك عليه فإنه لا يصير أهلا من أهل الآه، أهلا للشهادة. وما دام ليس أهلا للشهادة فلا لعان، لأن اللعان عندنا شهادة، أربع شهادات، والذي سقط إحصانه بذلك لا يكون من أهل الشهادة. فقال لأنهما قاذفان وقذفه يوجب اللعان وقذفها الحد، يعني يوجب الحد. وفي البداية بالحد إبطال اللعان لأن المحدود في القذف ليس بأهل له، يعني لو أنه قلنا عليه الحد لبطل اللعان، ليس بأهل، لأنه ليس بأهل للعان، ولا إبطال في عكسه. يعني إذا بدأنا باللعان قال فيحتال للدرء، أي لدفع اللعان، يعني يحتال للدرء يعني لدرء الحد، لدرء اللعان. لأننا أيضا عندما درسنا اللعان قلنا اللعان في معنى الحد، والذين يرمون أزواجهم ثم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، مش كده؟ طيب فيحتئز اللعان في معنى الحد. ولو قالت زنيت بك، يعني قال من امرأته يا زانية فقالت زنيت بك، فلا حد ولا لعان. لماذا؟ معناه قالت بعدما قال لها يا زانية لوقوع الشك في كل واحد منهم، لأنه يحتمل أنها أرادت الزنا قبل النكاح، يعني يحتمل لما قال لها يا زانية قالت له زنيت بك، يعني زنيت بك قبل الإيه؟ قبل النكاح. طيب فيجب الحد في هذه الحالة دون اللعان لتصديقها إياه، لأن المرأة إذا صدقت الزوجة في أنها زانية لا لعان. طب لا لعان يبقى وجب الإيه؟ وجب الحد. طب وانعدامه منه، ويحتمل أنها أرادت زناي كان معك بعدما تزوجتك، بعد الإيه؟ بعد النكاح. يعني قال لها يا زانية قالت زنيت بك، وقد تقوله المرأة، يعني ولا تقصد به الزنا حقيقة، وإنما تقصد بها أنك إن كنت تتهمني بالزنا إذن فنكاحك زنا، أنا لم أوطأ إلا منك، فهل وطئك زنا؟ هذا يكون مقصودها. فقال ويحتمل أنها أرادت زناي ما كان معك بعد النكاح، لأني ما مكنت أحدا غيرك، وهو المراد في مثل هذه الحالة. وعلى هذا الاعتبار يجب اللعان دون الحد على المرأة لوجود القذف منه. لما إذا حملناه على أنه يعني لم أوطأ إلا منك، أنها أكذبته، مدام كذب يبقى وجب الإيه؟ وجب اللعان في هذه الحالة. وعدمه منها فجاء ما قلنا. طيب طب نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة. بارك الله فيكم وجزاكم الله تعالى خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.